لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش حق، تزرع لي رغف عيشي وانا بغسل لك ثيابك.